السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، أنكمل في تفسير سورة ياسين دائما إن شاء الله تعالى. آخر آية وقفنا عليها قوله تعالى: إني آمنت بربكم فاسمعون. لناد المعنى الآية قيل معنينس: إني آمنت بربكم، أي هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، ويدي سنكا ذي الناصح يسد ذي انصح القوم ينس باش تبع المرسلين يجاوبت الويذك القوم القومي سبدتي قومنا ذا من الناس: إني آمنت بربكم. شنو يتكفر مذن كيوم هنا؟ فاسمعون، أخي سنون أسلمت تبعم أمنم أكني ومنا أتسلش من إن شاء الله. وقيل إني آمنت بربكم فاسمعون، أي يخطب منه ها القومي من الذين أيوة. وقيل القول الآخر يهضر الرسل نبدت ثلاثة من الرسل: إني آمنت بربكم الذي أرسلكم فاسمعون، أي سلميد يعني شهد في اللي زت رب العالمين باللي كتبعه. هذه آخر آية وقفنا عليها. ننات مدي وسع الرجل الصالح بشر ينصح القوم ينس، قالوا تطيرنا، قالوا ند تراجع رسم أخذ ورد حوار. ومن بعد فوكنت الحجج التجأوا إلى ماذا؟ هموا بقتل هؤلاء الرسل. أسميت دون أفغان خمنت قلني يعضغن ثلاثة للرسولية يوسدر قزاي أسميت يوسر قزاي انتنزيس انتنجر قزاي بغان هذا الانتصار أم كيس خدما غانت والعياذ بالله. قال العلماء: وطأوه بأقدامهم حتى خرج قصبه من دبره. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الزينة سنجمع نسعى في سن سيطار نسعى من سوف غني جغدان اسم سكين الرجل الصالح نسيت سقل زيب زيسن اتبعوا المرسلين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. من امتبعم بالتي هي أحسن الإخلاص مسكين يسعى الرغبة بالليك أذى منهم. وذوين قلب المؤمن كي يموك المؤمن ما رضي خزر الكفار أو يفهم هني خزر نظريين. هنا نتزيس عبارة القصة في سورة ياسين خاصة أن هذا الرجل أكي لقديل المؤمن، ولهذا رب العالمين في الزنا الرسول عزم وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسل. القصة كامل تدل على هذا. تلاقي كلمة نخزر الكفار نغى نخزر المنافقين نغى نخزر وذي كيف غنيو بريض رب العالمين تلاقي نخزرين بعين الرحمة أنا مني أسلم مني الهداية، ولكن أسمنيت الهداية غمش مشي مجرد أماني أتقنت إمكانيك واتمنيت، وإنما أخدم الدعوة روحها نثل بالك رب العالمين أديها واحد زيس يا خير. الرسول صلى الله عليه وسلم يسبب شحال المسب انتي تعلنت ولكن تنفع دعوان الرسول صلى الله عليه وسلم اشحال يديك شمن حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. الحاصل لنند لحجة نويدا يكون سعال الحق دائما كيا ما ردي تغلبت تتصل هضرة هذه بدو ذي تعييت ما إذا العيات ندورا ينتقلون إلى أسلوب القتل والعياذ بالله، وهي سنة بني إسرائيل وقتلهم الأنبياء بغير حق. أشحال غن الأنبياء استرقية أسندياس أسنداوي المعجزة أسنداوي البرهان ومبعنوه ندعند أو بعد أثرج منه والعياذ بالله وثغن واسأل الله العفو العافية. وهي حبيب النجار لندى الرجل الذي يسمى الأقصى المدينة اسمه حبيب النجار اسمه غن مباشرة قيل له شوف الآية كيف تكمل قال إني آمنت بربكم فاسمعوا قيل دخول الجنة نهني غنت رب العالمين بعد الموت مباشرة بشرث الجنة قيل دخول الجنة ده شي ديننا والأعجب والأغرب قوش ديننا ذغل قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين سبحان الله قال ابن عباس رضي الله عنهما صاحب ياسين وحبيب النجار نصح قومه حيا وميتا ينصح القوم ينس اسمي قدر ينصح حيث اسمي قموت اسمي قدر قال يا قوم اتبعوا المرسلين اسمي قموت قال يا ليت قومي يعلمون إمنا لشان ذا علمنا ندقوط بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ولند حبيب النجار أرقزيف وشنا دركة إلا يسعى له لش يوعر مليح الندي اللي تصدق زقين قويني يسعى إلا إلا إلا يعني يسعى معاناة قدوني مشقة ولكن بعد الموت مباشرة جعلت رب العالمين من المكرمين إكرمت رب العالمين إيمن ناغل وشن القوم ينس أذى علمن أدش القفا أين ازدفك رب العالمين بشو أذى منن بش أذى منن شوف يعني الحالة المؤمن أمشي قمون أما ضعيف الإيمان أتصفت ذي من الشريق ماس الحاسات والبغضاء إذا شيء الكلمة شيء من أخلاق المسلمين صفت دان سلمي تظل ذي ذس وسيس من نار الخير عيب هذا المثال يغدف يا رب العالمين ذي الكفار إما يسن الهداية يسبب بروح دعاث إما يقموثر نقرس يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وقد حصلت قصة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبه هذه بالضبط إلا يول كل وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنص عروة ابن مسعود رضي الله عنه صحابي عروة ابن مسعود الثقفي عروة ينيع منهوث السيرة والنقران تسلم يوسف ابن الحجاج يوسف ابن الحجاج الحاكم الظالم قال وقت نيع إغلى عجب يخدم لا عجب يخدم عروة ابن مسعود أيضا الصحابي ذي جديس يوسف الحجاج بن يوسف حجاج بن يوسف ذي جديس جديس ذا صحابي حجاج بن يوسف إلى 41 هجرية تتابعي نتسي غن سعيد بن جبير من كبار تابعي الحصن عروة بن مسعود الثقفي يروح الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسيا رسول الله إذن لي إذني في كيد لطوريزاسيو في كيد نيد إيه أضرح القومين أهندا وغدش من الإسلام إني رسول صلى الله عليه وسلم إني أخاف أن يقتلوك نسو قذبك غن فقال عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم لو وجدوني نائما ما أيقظوني سبحان الله بلغ في الكلام نسلوك أن يفنينو الجمع تسكر يعني تقذرنت مليح القوم أكن ذي المشركين ذي الكفر تقدر أنت غدارة جنيس لك أنا يفنينه يعني الرحمة يقسك فقال له صلى الله عليه وسلم انطلق أروح ماذا بينا يروح أسمي قعدة قلت واحدة العزة الأصنم نعبد لنشر المشركين القومي نس قيم ذنة أردني عروة بن مسعود الثقفي ثقيف تمدين تقلن من المدن الكبار مكة ثقيف واحد طائف سنتي عمرنت مولان سند وديك كسعان الجهد وديك كسعان السلطان وديك كسعان الشهرة معروفة المليح سقدر نيت المليح يعدد زف الأصنام لين القومي الأشرف من قريش قيم ديننا إمدي عدد زف اللات والعزة إن يسنس كبرب إن شاء الله الصبح أفهم ديني غير نكومي صفرح نار الأصنام يعني نسوب الناس يا معشر ثقيف الناس اللات والعزة لا لات ولا عزة أن يسثن ورنفعان ورتضرون إدعاثن يقسمي تعلسن إن إيش فرماه رجل بسهم في أكحله فقتله. مثل حقاص صح غنت والعياذ بالله أشحال العباد أسنوا بلك ساعة القيمة غحت ولكن مرد الحق الصح أن يسديني الحق هذه توحرق العبرة دلت التن قشرع الشرع ربي العالمين يفصل كل شيء خلال العبادة تتسنوت الملائكة تتسنوت وسندشود مرس الحق عشرة يزيغ نيك فكينين كا تيكا خطير عاشو في نوي الحرام يودي السفر والكفر والعياذ بالله انشت العجب نسأل الله العفو والعافية. إذن غنت فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي بلغ أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل هذا كمثل صاحب ياسين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرم. انت بدأت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لكن نسي الغضري إموث كان الناس ربي العالمين أدخل الجنة الناس وين مثال ينس عروة بن مسعود وسنري غماني سي عمد يسبل ثروة احتسر حديد دعوة ربي العالمين إن وغمش فغمش إموث في سبيل الله عز وجل فأكرمه الله عز وجل بالجنة. كذلك المثال اثنين يوان اسم حبيب بن زيد بن عاصم من الصحابة رضي الله عنهم بعد زمن الردة اسمه موث الرسول صلى الله عليه وسلم يرتد من يرتد من العرب سليم يون قال اسمه سيلم الكذاب وسيلم الكذاب ذيون كذاب كرا ادعى النبوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ماما يتفض ويه في حروب الردة يتفض الصحابية يتفيتد الناس أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم ومن بعد الناس أتشهد أني رسول الله قال لا يعود سس يعود سع نيف قطعه يبطس ذي مرصع والعياذ بالله يبطس. فبلغ ذلك كعب الأحبار رضي الله عنه فقال حبيب بن زيد بن عاصم وصاحب ياسين اسمه حبيب النجار ناس ويه كيف كيف المثال يزدغن صاحب ياسين يعني العبرة بعموم اللفظ شروا أريد عن القوم ينس قل حياثيس سل إخلاص بغيس الهداية لك نثغا الجزاء إن شاء الله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ثم قال تعالى وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون خامدون. رب العالمين سبحانه وتعالى انتقم لعبده الصالح بل انتقم لرسله وانتقم لوليه حبيب بن النجار. ده شو يخدم رب العالمين القوي العزيز المنتقم إن وما أنزلنا عليهم من جند من السماء يعني من بعده من بعد قتله من بعد أرجزني مثغان البعدين مباشرة ودنزل الملائكة بشو هن عذبن بشو أدنى غنديد سن يعني خلال الجنود بل رب العالمين عز وجل لم يعاتبهم كما قال قتادة وغيره لم يعاتبهم حتى عتابا وهني لو مرى احتدى لهم وهني لو مرى مش زعما سعان الحق المقصود مباشرة رب العالمين ويثن إن كانت إلا صيحة واحدة ورسن دي صوت الملائكة خير الله نغزع العذاب إكسيثن إلك إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ده شو زعما خامدون يقال خمدت النار إذا طفئت وبردت مرات شعلت تيمس ثير جيدني ها حمانت تخمت الشواع أتقيم تسقيم تسقيم تسقل داشوت دابو بارك الله فيك أكن يسم تطرع الحرارة أتفاك الحركة ولاش منطق روح نكن تدر. قال المفسرون بعث الله عز وجل جبريل عليه السلام فأخذ بعضدي باب هذه القرية فصاح فيها صيحة واحدة إدمد جبريل عليه السلام استردر بالعلم جبريل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء دي سطرة خلا إيش يعتكن جبريل عليه السلام إيمانيس إدمد ثمور إدمد سيدكا أعيتي وثلعيتا وري وثا وتقلب كم قوم لوط دخل بتقلب جبريل عليه السلام مديش يعني قوم لوط فجعلنا عليها سفلها القوة يفكر بلان من جبريل مديش يعني كم راح قلب ثينا ميتسد قلب ثيد ميتسد عيطة كي نبريد فإذا هم خامدون الله أكبر يون الملائكة يون جبريل عليه السلام ها روح وما كنا منزلين يعني نحو جرى نحو جرى تنزل وشو لأنه أمر الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نجح وجن أدي سوجد أدي خدم ألا عسكر أودي معاول ناغيث دارت ليذ لكن العيب هذا ما ضرب بالعلم راح وجرى وفي هذا دليل قام العلماء الآية دليل بلك رب العالمين يهلك القرى بأكمالها كما أنه عز وجل قد يعاقب بعض أهلها فقط هو شو؟ لأن القرن العلماء قبل أتنزل التوراة قبل أتنزل التوراة رب العالمين عز وجل أم هيكس أخذ الأمم أخذ ثنس طريقة يعني تعاقب ثنس طريقين سواء كان نكسيكل سدث كومبليغتك سفتر الأثارين ولكن ميدين زلر بالعلمين التورة ذا ساول يكسر بالعلمين العقابين يكسيت أمشي يخدم رب العالمين أمشي يتعاقب هذا يعاقب العبد النيكا النيغ خيراكا النيغ ويكسر ثلاثة موراكا مدام يجادر نطول تمرر ثكتر ما تزيك النيغ يبني إسرائيل لن أعجيب قبل التوراة قبل الولايات النية قبل بني إسرائيل لأن وإني قعصان وإني خدم الشركة رب العالمين تكس نتس القومي حاشا وإن ذي نجور في العالمين حتى بني إسرائيل لكن ندي رسول صلى الله عليه وسلم فإن فيهم الأعاجيب لأن لكما نقرق الأحاديث الصحيحة أتتعجبت لأن العباد الصالحين في زمن موسى عليه السلام بعد موسى عليه السلام أتصفت أزدش يا رب العالمين غمامة أزدش يا رب العالمين أسينا أتسود له وقت بحير تسكن تسوي ذلك يطنو لحد لا عجب يدي فيك يا رب العالمين وتسود له وقت مغيد وذلك يطنو لك أولاش أتسود كذا مرسول تعصيتك تسكن غرا ويسفك ومن بعد الشارع التوراة ذا سوال يخف رب العالمين أكثر يرسل البعثة من الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام دساول يرنى رب العالمين طولاس تمرت العباد أكثر يرنى يسهل الأمور أكثر يرنى يسر سيك الأغلال يقلن في الأمم قبل زي كذا تسوضنا قبل يون ما يوسخ يمكن توسخ تدايا وشنا لا يطرع تسبطوطيك لما رسول الله يرحل مستفى وسنا عبد الله القش ومن بعد السرس رب العالمين القيود يجعل الدين نراسه صلى الله عليه وسلم هو الإسلام دين الله عز وجل هو الدين السهل واليسر ومن بعد ونقبلنا للإسلام دعنا لحد شو تسطر تزدوز شراوي ذاك ندي تسهيل انتورا اختر الإسلام دعين كعلو لحد شو لاش دي شرات سهلت جيت كانك نيلا عين نساعق الإسلام ذي ولا اللي دي يعني سقر المثالي ثم قال تعالى يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يتخبر رب العالمين عز وجل شر العباد قال لهم الصنف الصنفيف وش الضحكة هكا بدت أصحاب القرية نغوي ذاك يطنع الكفار عموما بليك يوم القيامة أذن دمن. يا حسرة على العباد. وفي قراءة لابن مسعود يا حسرة على العباد في أنفسها أي على أنفسها. يا ويلها يوم القيامة شروا لند الكافر والعياذ بالله والظالم ومن أشبه يدعو ثبورا كما قال عز وجل في سورة الفرقان ثم يقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. شو زعما الثبور؟ الثبور السقر. يا ويلتا انقريو اي انقريو يزيغن الصح اي انقريو يزيغن الصح ترى قرنس ما يقل السين اسما رضي وتعرضين السقر جدد قلو ولاش السقر يزيغن الصح. يا ويلي يا ويلي يا ويلي تين نيد الحصر ندانا. يا حسرة على العباد اي على ما فرطوا في جنب الله. يا حسرة على من لم يؤمن بالله. يا حسرة على من لم يتبع المرسلين. ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الحسرة يسو شتسو سدس بينس قمنا دمنا من كل مرس ديس الرسول من كل مرس ديس النبي استهزئين سيس. وبالمناسبة ساعة تسلم رسول ساعة تسلم نبي. ده شو الفرق يا الرسول واحد النبي. ده شو الفرق يا الرسول واحد النبي. الرسول ها امش الرسول يسعى الكتاب النبي يسعى الكتاب. شوف فيه قولان يقول القول دويت النيم بليك الرسول له كتاب والنبي يسعى للكتاب يوحي يصدر بالعلمين معناه يسعى للكتاب ولاش كتاب معين يوحي يسدك مجرد الوحي اللي يجعليه النبي غسو الدولة التكليف لا شريعة ولا هم يحزنون. والقول يطل وهو الصحيح أن الرسول نعم صاحب كتاب وصاحب رسالة والنبي كذلك صاحب كتاب. والفرق بينهما أن الرسول صاحب كتاب جديد غير الكتاب الذي سبق وأما النبي صاحب كتاب سبقه قبله. الفرق أن الرسول أذكر بالعلم الشريعة كتاب ده جديد ماشينا نولي ثي عدم هذه أحكام أحكام زيس أحكام جديدة تحليل تحريم طريقة العبادة إلى آخره. وإن كان متفقين على العبادة بالليك المعبود هو الله وحده لا شريك له. ومن بعد تظليت ماشي كيف كيف الزكاة ماشي كيف كيف رب العالمين يتشرع لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. أما النبي أزدي وحي رب العالمين وثيشي يا رب العالمين ذي بالله أثيشي يا ذي بالله لأنه القول ند الناس اللي ابتدى بردم زوال مجرد وحي لأنه إذا كدنا الرسول كالفث رب العالمين استبليغ النبي وثيك الفرح وهو قول غير صحيح. أما يزدي وحي رب العالمين كان كان باش يزدي وحي لأخوة كان رؤيا كثير قيثي شاطي مال إمو قد النبي باش يدي بلغ الرسول إمو قد عند الرسول باش يدي بلغ إهين كان إلا قام بلغ خيم عاد النبي. إذن الحصون النبي هذه حكم الشريعة وإن قلنا نقبليس. أما الرسول أديوي كتاب جديد وإن كان يتفق في الكثير مع من قبله. هذا في المثال موسى واحد عيسى عليه السلام التوراة واحد الإنجيل التوراة قبلنا الإنجيل عيسى عليه السلام اسمه ديش يا رب العالمين من بعديس وبشري للشيق العالم الول. بين موسى وعيسى أنبياء كثيرون للأنبياء بعد موسى عليه السلام قبلنا عيسى لنخل الأنبياء. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. النبي ويد نبي للخلا الأنبياء الحسن حكمن استورت 100% دياس أسنيني حكمن استورت تنزلن في موسى عليه السلام. ولكن اسم ديوسى عيسى عليه السلام أمشي دينا رب العالمين على لسان الجن قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه. الآية 2 إقرار رب العالمين عز وجل على لسان عيسى عليه السلام وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة من التوراة. والآية سورة آل عمران ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم أي في التوراة. الإنجيل عبارة عن توراة معدلة نوعا ما. الإنجيل التوراة لن تكرى الحوايج سواء كنت أرننتد ولكن في الأغلب الأعم محصول مشابهة توراة الإنجيل. ولكن ذلك لا يمنع أن يكون عيسى عليه السلام رسولا بل هو من أولي العزم من الرسل. نسى الوحيد موسى عليه السلام ده رسول صلى الله عليه وسلم الوحيد نوح الوحيد إبراهيم عليه السلام 5 من أولي العزم من الرسل. ثم قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. اتخطب رب العالمين وذكيون تمنارا قرد ميلو زرينارا أمشي خدم رب العالمين سلأمام عدا لأنه سبحان الله ساعة ساعة نسهاد ينزل نسهاد نسهاد لكي نتقل تورا هذا يتشار الجامع رب العالمين إقارصن ميلو زرينارا أمشي خدم غير القرون قعدان. وليش منو نسلارا بليك فرعون يغدر إلى بحر يلدي البحر يكشم يروح. ولا شون سلارس قوم ثامود قوم صالح أخذتهم ويا الرجفة ويا الطوفان ويا الرنيبل سبين سبان كذب الرسول يسد الطوفان كذب الرسول تنزل روحني الكل يسد الرسول كذب سطريس مكة صيحة واحدة صيحة. ولكن وتسام النار قرصنا ربنا يعني مو الظلم هذا شو يخذ ما القرون عدّه وأن أنهم إليهم لا يرجعون. وش دين رب العالمين تيّ أنهم إليهم لا يرجعون تيّ الرد قال العلماء هي رد على الدهرية لأنه شبه يسعان مشي سقرم قرنس إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. لن يودك تعتقد انجزيك ولن بعض الخرافات ثورة شر الأمم بالمناسبة وذيك نسقرنا تنجرق الفنتين ديسمبر شفيمة أخينا ندات روبورتينت روبورتينت عاودنا روبورتينت دابا أسيدي سبحان الله إذن النذر شبهانسن قرنس إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر أمشي سقارن قرنس نكنير أنمث ونعود نقل الدنيا ثيا دلعين ذيطن قرنس نلايا كان نموت نقلادا نقال كين كان وثيا غرغورنا مك أما كني دلناه وإذا شيء قرنس نقردوني وإذا شيء قلن يعني سبحان الله حسد ديانا نسل من أخص ومن أرخص الديانات عبد ثيم عبد يعني بعد نيلك حسد ديانا محرفة وتسعى مالا لا صحيحة ولا محرفة للشرك 100% والعياذ بالله قرنس عقيدة تناسخ الأرواح سلمس قرنس تناسخ الأرواح لا انشرا الجهل والعياذ بالله السنين ويثورا الروح يسمر ذي مث هذه فاديك شنقر الجثان وايت ودي كرد يسدي لال دويترين صار روح نذوين يا كان دويدك كانك دويرا العياذ بالله شوف يعني عندي وطن الدرجة باش تقرن المبدأ الباطل باش توطن النتيجة دشوت وليش البعث يوم القيامة الله العافية. ولهذا اللي يسمى رب العالمين ألم يروا كم يعني خير الله كم أهلكنا من القرون أنهم إليهم لا يرجعون تسقلنا من زوين وتسقلنا غرغور نون وشنو تسقل مرا غرغور نصن حدود تسقل غد دونيث وين نقف غد دونيث والله ما يعود تسقل وإن كل لما جميع لدينا محضرون ود نجمعني الكنس كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها إلى آخر الآية ثم قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة وفي قراءة الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ومن بعد يبدأ يتكسن رب العالمين الآيات الدالة على عظمته وعلى قدرته وعلى أنه سبحانه وتعالى مستحق حقا العبادة وحده لا شريك له الآية دفك رب العالمين والآية تطلق على معان ده شو المعنى الآية آية الآية تطلق على العلامة ربر ده ربر آية وتطلق على الدلالة وتطلق على الآية المقصودة في القرآن اسمس آية يوشي استثمار بالعلم آية وتلك الآيات كتاب أنزلناه فيه آيات بينات إلى آخره الآيات وش اسمس آيات بينات لأنها علامات ودلالات تدلك على طريق الجنة وتدلك على الله عز وجل وين معنى الآية برهان إذن من بين الدلالات العلامات اسم تذكر بالعالمين الكفار يبش ذمنا ولكن يقومنا ذمنا القاع الأرض الميتة القاع مرث المس ده شو زعما مرث مثقور الموث شوف امشي رسمك الشري القاع واش من الحالة الحياة ولاش صحراء قاحلة التغليل هو تصبح مخضرة يبغى تذكر بالعالمين المثال سهل اس الحال لكن ندي السكاره يلقى ثموث تدير في الدر احييناها رب العالمين على برد حتى الكلام احيينا احياتي فاحيا به اي بالماء الارض بعد موتها عند الموت بين الحياه كذلك نكني كيف كيف بل اهون وايسر على الله عز وجل نموت استشراط رب العالمين والقاعين يموتنا كتشكرت الحياة النغني كني بدات أتنزيس أتنزيس لكن نسترق القاع قشلنك ها أشتيا من مظاهر رحمة الله عز وجل. وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. السزيس. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. الشجور لا يذكر رب العالمين النخيل والأعناب، والعبرة بعموم اللفظ يعني كلش كل شيء خلقته رب العالمين عز وجل إلى عبد. وفجرنا فيها من العيون. باش العيون تليوين ثلا أمل. وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره، أي من ثمر الأعناب والنخيل. ولم يذكر هنا تعالى الشرب لأنه بين إذن ما تشتت الصوت من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ده شو المقصود ده؟ أذتشنك ثمرينس وما عملته أيديهم. ها؟ قال العلماء من حبس كان شوية تعانت بليك إلا إلا أن بعض العلماء بليك ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم بل هو من رحمة الله عز وجل. صحنا أخذ المعنى صحيح. ها؟ أين تشاهي لكل لكن يتخذ منه. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. غصت شيد من تعبت شتي زرعان أراه زرعان قبل أطي ملا شيش زرعان قبل أطي ناس أسجد فرنسا شريك بلا الزرع. ها؟ لا خدمة لا قدمة وحين أذاوي أراه غاسة أنا أشرك الزرعة راح زوص قبل أطزر ما تسويت. إذن ضرب العالمين سدي سوف على هذا المعنى وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. تلقى نشكر نعم رب العالمين. والقول نطن وهو صحيح أيضا ولا معارضة ولا منافات، أي ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم. فآية سد وما عملته أيديهم أي ما موصولة بمعنى الذي أذتشين زيس ثمرني وذرنا أذتشين وين يتخدم سي فاسنسن دابا المعنى صحيح يفسنك من أيك ندخل من رب العالمين. وقراءة ابن مسعود ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أفلا يشكرون. لا القراءة ابن مسعود كي قراءة القرآن. ثم قال تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. سبحان ده شو زعما سبحان ده شو زعما سبحا لله ما في السماوات. ها معنى ينس التنزيه. ده شو زعما التنزيه باش تفهم الكل لانه المعنى عنايه ماذا بينا نتمنى ما كنت نهضر رزق لي قرض يعني ما إلا يعني الكفر نتمني الهداية يكل نتمني دعنا حسين سلمان لكن سيقار ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس مفسر القرآن ضلوا بحرق العين أمشي اللقاء يقار كل ما رد عدي في الآية أتفهمه تمني غلوك أن كل ما نسلم يفهمي سكني يتمني. إذن تمني كذا تمني غلوك أن ربي خاصة الأمور يقول تستعمل في كل يوم. منون تسبح على تسبح الكل هكا معنى ذا شو المعنى شو زعما سبحان الله ما لتنت سبحان الله خلى العباد قال سبحان الله ما نظر الحاجة دخل سبحان الله هكا أنا لا إيش سبحان الله اسمه قال خلع كان ناد الذكر. التسبيح بمعنى التنزيه للصح راني معاك لكن نسقط ده شو زعما التنزيه هدنا نرد نفسر اكثر بمعنى التقديس همي يسعر الخصاص ايوا التنزيه انا نرد نفهم مليح سيون الموضوع ديال الفقه هات نفهم ديال الفقه الاسلامي مرض روحي هنا دي توضع مرض روحي هنا دي توضع يسد الحديث من الاستنجاء مثلا يسد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بليك لنشرق الأمين صلى الله عليه وسلم أتوعد بين القبر سوى شو الغيبة النميمة الناس. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول كرمكم الله. خلاص الاستنزاه من البول. الاستنزاه هو الابتعاد، يول يستنزه من البول يعني يبتعد عنه، هذا يبعد في الناس. ثم استعمل هذا المعنى في شرح كلمة التسبيح أي الابتعاد. أتصبعضت ذشرة تصبعضت أتصبعضت فرب العالمين عز وجل أم كل النقائص والعيوب. مرة سبحان الله يعني ثانا ما كنت نطط رب العالمين عز وجل ورس على العيب ورس على النقصان ذي الكامل يقول لا يموت ولا ينام ولا يغفل ولا ولا ولا وليتسينت وإذا كيلكن تستعمل كلمة واحدة مختصرة موجزة وهي سبحان الله. وثيدا غن العقيدة أهل السنة والجماعة المعتقد الصحيح قرض رب العالمين سبحانه وتعالى أسمي إجمد حمانيس جواليس في القرآن العظيم يتثبت صفة تذكريث امتيت هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ها عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 99 أسماء إنسن وما لن يشثر 99 يشثر لا يعلمها إلا الله. وذا شيء الكل الأوصاف الأسماء حميدة كاملة للعالث. أما ما ردنا نروح الآية تطنينا نيدا يتسبح رب العالمين إيمانيس سبحانه وتعالى يتنزه إيمانيس باش يكس العيوب في العمريس في إيمانيس الدين كان سبح لله ما في السماوات وما في الأرض مجملا سفل سفل إيوا شو لأنه ليس من الحكمة أتسينيت رب العالمين استغفر الله وللبيان لازم الدنيا باش نفهمك وزمتا ليس من الحكمة رب العالمين أوري السنارة حتى ذا ولاين أتسين رب العالمين أوري السنارة ها الشيخ بطا تنظر أتسين سبحان الله سنت مكين وتقرار بليك رب أوري السنارة وتقرار بليك رب العالمين أوري خزارة وتقرار أصلا إني سبحان الله لأنه ما رسل تلعب لعب ديك البشر أتبغطة تتكرمت معليش أتسين تشتي تقفزت شتي حرشت بارك الله فيك شتي المخ شتي كلاسي بريمير شتي تستاهل تكا لو كانت تساوي طويلة تصبوت تتحقر أصبتت صفة نديري معنى لو كانت تقل تغلو من زنة صيني أصبغوت تتعبرت سوين العالية مي أصبغوت نديري أصبغوت تغلو شتي ماشي داعقو شتي بعد أصبغوت تحرش تولي أصبغوت شتي محرش أصبغوت شتي لار ماشي داعقو شتي ماشي دا مخلول شتي ماشي دا بهلول شي مش اتصور ديك الاوصاف نديري انت ذكرت باش نتنفض وانت ذكر ونفو باش راستينيت حسنت الشيء درك العالي الله يبارك يعني اين نديري كل سي بلا بلا حتى غادي تذكرت لانه ديريت وتاي طريقه القران في تسبيح الله عز وجل حسنت سبحان الله يعني ما كان في بلاصه سينيتيك لرب العالمين سعر صفين ديري صفين ديري صفين يعني سبحان الله يشط يذكر رب العالمين خير الصفات بالنقص انفثنت في مانيس لحكمه لا تاخذه سنه ولا نوم اذكرت انت رب العالمين مع انه الصفه النقص هو الحي الذي لا يموت الصفه النقص سيدا كيك يذكر رب العالمين لانه حتى قلنا في ينس زيس إثبات الكمال إثبات الكمال حتى العبد ولله المثل الأعلى، أتسوي تعسس مثلا أشي عاس، أشي عاس صفة للنوم، إلا العبد تسوي تعسس الصين تنكحوج غاسس في الجناريك عندها نسوي تعسس العبد الجناريك العيدة هكذا غلا معنى صفة النقص إيه رب العالمين للكمال العبد ندى مرتين ثلاثين تلعب مرتين ثلاثين مشي العبد يثبت ولكن ما لا يعوس كورينا لا عاصم تشي والله بخدم العالي سعيد الصفة العالية وثقان طارة مرة عاصم هكذا غلا إذا نفهم وين معنى التسبيح سبحان الله يعني أنكس أنسبعد من كل صفة من نقصة في رب العالمين بدون تحديدها بلا ما نحدد كرار الأوصفني طير كان الأوصف نديرها لأن المعنى سبحان الله سبحان الله العظيم إذا سبحان الذي خلق الأزواج كلها أسنك من إن شاء الله قدر صديق الدون ملاحظة كانت خفيفة ظريفة غور نغضيث انت ورقت فرانسيس السيدة ورق سيئ النصارى لكريتيا أهنا نشطم خير الله بلك هذه اللحظة زيونة تيفق لبواتو لترينز قارنت انت غلي بواتو لتر دعوة زعم مثلا دعونا دعونا باش نجي الخير يا شي لا ها اذا نونيت نخدمن ويتسد كمثال ضريم القصه صاحب ياسين ها امشي خدم امشي الدعوه الى الله واذا كيت ورث نبغى نعطي شنو نعطي براتي نبغى نعطي شنو اذا العبد يغفل لها الدعوه ارنان ويندزيس قرنس بليك اثان ناظري سيدي كان يعني بحال ربي العالمين وفقه الناس قبل قدر سي عدان قرنس ثاني ذكر ربي العالمين القران وانزل التوراه والانجيل من دم زليث اذا الكتب اذا الديانات تنتبع تشوف امشي استخدام يعني العباد امشي تكلاح الغاشيو اذا في لقم نشتا الخوان الى قرنين الى قرنين لهني تصوت نتاع لي بواتو لتر كنا نوض فصحص عينني اوطيت ارواح يدور الصح ارواح يدور الحق ارواح زمر طالع ارواح كواه ونقرا هاويت ما توفي ميونة غساويت هاويمتيت هاتنسفهم ان شاء الله ربي العالمين يهدو وزن وري وزن وري ايات وايات كثيره ان شاء الله اذا في هذا القدر كفايه نسال الله عز وجل ان يثبتنا على ديننا وان ينفعنا بما علمنا جعلني الله واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم سمحنا ما طول